يقول سماحة الشيخ: ما حكم النكت أو الطرائف المضحكة التي يقولها الشخص لكنها ترمي إلى الاستهزاء، وقد لا يكون لها أساس من الصحة بحيث تكون افتراء وزورا وبهتان؟ نرجو منكم التعليق على هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. هذا الأمور يجب الحذر منها وتقوى، إلا إذا كان مزاحا بحق قليل، مزاحا بحقه قليل لا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يشتري العبد قال إن عبد لله قال لا يدخل الجنة عجوز، يعني أن النساء هن شابات لا عجائز، وإن كانت باتت عجوزا يجعلها الله في الجنة شابة لا عجوز. وهكذا الشيوخ في الجنة شبان، كل أهل الجنة شبع. وإذا كان مزحا بحق مزحا بحقه قليل لا بأس، أما المزح بكذب أو إكثار من المزح أو باب الاستهزاء هذا لا يجوز إن شاء الله. شكر الله لكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.